يوسف البار. من الحاجات العجيبة قوي عن هذا البار ان مفيش كلمة واحدة خرجت من فمه. بدعوكم اقروا قصة ميلاد المسيح في الاناجيل بالذات في متى ولوقا اللي ذكروا قصة طي الميلاد، مش هتلاقوا الراجل ده نطق كلمة، منطقش ولا كلمة. قام هذا القديس بدوره بامتياز، كان يعرف تماما تماما مكانة العذراء اللي في بيته، كان يحترمها جدا وقدرها جدا، عارف كويس قوي مين هو الطفل اللي بينمو تحت عينيه في القامة والحكمة والنعمة، عارف انه الله المتجسد. طول عمره هذا القديس يوسف لم يطلب كرامة لنفسه، عمره ما تطلع الى مكانة معينة، بالعكس كان في قلبه كأنه بيقول ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. هذا القديس عاش في هدوء واختفى في هدوء، تنيح وعمر المسيح له 16 سنة بعد ما قام هذا القديس بدوره بأمانة، عشان كده كرامته عظيمة جدا في السماء. هذا القديس بار حسب ما شهد الإنجيل، بار لأنه قلبه بار وربنا اختاره لأنه قلبه بار، رجل هادي وديع متضع صامت، يتحرك بإشارات الروح القدس، يتصرف بحكمة وهدوء بدون قلق ولا هم ولا غم. لولا اتضاع هذا الرجل لما احتمل الكرامة العظيمة اللي كان فيه. القديسين قالوا لنا احتمال الإهانة أيسر من احتمال الكرامة. احتمال الكرامة مش سهل، ده بيقلب بيوقع. القديس ده يوسف البار لأنه فعلا بالحقيقة بار وبالحقيقة متضع، الكرامة قدر يحتملها، احتمل كل شيء في صمت وهدوء. كان يخدم العذراء خدمة عجيبة وهو أكبر من العذراء ب 82 سنة حسب السنكسار. هو تنيح عنده 111 سنة، كان ساعتها المسيح عنده 16 سنة، مكتوب كده في السنكسار. إذن العذراء في بيته من 17 سنة، اطرحوا 17 من 111 يبقى كان عنده تقريبا 94 سنة، 94 والعذراء 12. هو أكبر من جده، أكبر من جده بكتير، ومع كده كان بيخدم العذراء خدمة متفانية. وفعلا زي ما قال الكتاب من يضع نفسه يرتفع. رجل عظيم الكبير البار الشيخ الوقور ده كان بيخدم العذراء، وضع نفسه فارتفع، ده قانون إلهي، من يضع نفسه إيه يرتفع. عمل كل ما في استطاعته على راحة العذراء وخدمة العذراء، وكان للعذراء بمثابة الأب. عارفين العذراء حرمت من أبوها، من سن 3 سنين سابت أبوها وأمها، كان يجي لها مرة في السنة أبوها، بعد 3-4 مرات انقطع مات، فهي عاشت محرومة من الأبوة. يوسف كان يعلم هذا وقام بجدارة وبامتياز أيضا بدور الأب لهذه الفتاة القديسة العظيمة. الرجل ده تعب كتير مع العذراء، لكن أعتقد أكتر فترة تعب فيها كانت فترة الهروب إلى مصر، رحلة شاقة جدا جدا. خلوا الرجل عنده 94 سنة ورحلة شاقة جدا، لأنه كمان ما كانش بيسافر في الطرق المأهولة المعبدة، لا لا، لأنه كانوا بيهربوا من الجنود، فكانوا بيسافروا في الطرق الغير معبدة من الجبل. مش بس كده، ده كانوا بيسافروا ليلا ويستخبوا نهارا، رحلة شاقة جدا. لما وصلوا حدود مصر الحمد لله المطاردة خلصت، ولكن حدث مطاردة من نوع آخر. كل ما يخشوا قرية أو مدينة أصنام القرية تقع، ملك الملوك دخل فالناس تمشيهم، فانتقلوا أيضا من مكان لمكان لمكان، قطعوا مصر دي كلها من أقصى شرقها من عند الفرمة كده من فوق العريش، وصلوا لغاية غربها الصحراء الغربية وادي النطرون، وطلعوا فوق لغاية سخا، سخا دي عند كفر الشيخ كده قريبة من البرولوس، ونزلوا تحت لغاية جبل قسقام. رحلة شقة جدا، يمكن الفترة الوحيدة اللي استريحوا شوية نسبيا كانت في جبل قسقام اللي هو مكان دير المحرق حاليا، بس ما كانش دير طبعا، كان صحراء جرداء، لكن أرحم من إيه؟ من الرحلة الشقاء. الراجل ده تعب جدا جدا جدا في الرحلة إلى إيه؟ إلى مصر. هذا الرجل نتعجب كيف كان ينظر هذا الرجل إلى الطفل يسوع، كان بيبصله إزاي؟ أنا نفسي أفهم يعني. وهو يعلم ما لا يعلمه آخر إلا العذراء، هو يعلم أن ده الله المتجسد، كان بيبصله إزاي؟ كان بيتعامل معاه إزاي؟ إزاي كان بيشيله على أيديه ويحضنه ويشيله في أيديه وهو يعلم أن الطفل ده هو اللي بيحمل الخليقة كلها بقدرته؟ إزاي كان بيمسك إيده ويعلمه إزاي يبقى نجار وإزاي يستخدم المنشار ويستخدم الشاكوش ويستخدم الفارة وهو يعلم أن هذا الطفل هو معلم المسكون؟ هو ده كنز المعرفة والعلم. إزاي الراجل ده كان بينظر للمسيح وإزاي كان بيتعامل معاه؟ إيه المعجزات اللي شافها الراجل ده؟ معجزات كتيرة جدا جدا. ده الميامر اللي بتتكلم زي ميمر قصة أوفيلس عن الهروب إلى مصر ذكرت معجزات كتيرة. طب ده فترة زمان، طب ده هو عاش مع المسيح 16 سنة. إيه هي المعجزات اللي شافها هذا الرجل وكيف صمت؟ عارفين أن من طبيعة البشر أن احنا بنحب نتكلم. لو حد فينا شاف طيف العذراء في أحد زهراتها في أحد الكنائس، مجرد طيف لمدة ثواني، الواحد يقول يعمل ايه؟ بيتكلم. لما يقابل حد يقول له انا شفت طيف العذراء ويقعد يحكي. احنا بنحب نحكي. الراجل ده شاف عجب بس ما كانش بيحكي. ايه نوع الكلام والاحاديث اللي كان الراجل ده بيتكلمه مع المسيح؟ ده قعد يتكلم معاه 16 سنة. طب ايه الاحاديث اللي دارت بين هذا البار والعذراء؟ دي قعدت في بيته 17 سنة. أسئلة كثيرة جدا ليس لها إجابة إلا صمت يوسف. يوسف ده كان صامت، كلمش ولا كلمة. تنطبق عليه ما قاله سيد المسيح في سفر النشيد عن العروس. قال عن العروس إيه؟ جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. فعلا هذا رجل جنة مغلقة وينبوع مختوم. الواحد فينا كمان عايز يتخيل مثلا لحظة وفاة يوسف النجار، ايه رأيكم؟ متخيلين معايا ان السيد المسيح بكى ولا ما بكاش؟ ايه رأيكم؟ فكروا كده. انا اعتقد انه بكى. السيد المسيح رقيق المشاعر جدا، مكتوب وبكى يسوع. السيد المسيح كان بيحب العازر، بكى على العازر. طب كم وكم؟ هل بكى بقى على يوسف؟ انا اعتقد انه بكى، لان السيد المسيح حب يوسف جدا، يحبه ويحترمه ويقدره، لانه عارف قد ايه الراجل ده تعب مع العذراء وتعب مع السيد المسيح وهو طفل. انا اعتقد ان السيد المسيح بكى كثيرا على هذا البار. هذا البار ايضا مش بس عجيب في صمته، ما تكلمش ولا كلمه وجنه مغلقه وينبوع مختوم، وايضا هذا الرجل كان عجيبا في طاعته، طاعه فوريه كامله بدون أسئلة ولا استفسارات، بدون تذمر ولا اعتراض، بدون إعطاء بدائل، بالرغم في كان بعض الأمور في منتهى الغرابة والصعوبة، لكن ما عندوش إجابة غير إيه؟ غير التنفيذ الفوري. الملاك يقول له لا تخف، خد مريم امرأة لك، ياخد مريم من غير ولا كلمة، حتى كلمة حاضر ما كانش بيقول، كان بينفذ تنفيذ فوري كامل. يرجع يقول له طب خد الصبي وامه واهرب الى مصر، رحله شاقه جدا، ما اداش بدائل. طب ما في بدائل، ما في بلاد اقرب من مصر. هو راجل مش بيدي بدائل ولا بيستفسر، امين. وخد العذراء وابنها وراحوا الى مصر. بعد فتره في مصر، طب بقى خد الصبي وامه وارجع لايه؟ اسرائيل. ينفذ فورا. طيب ما ترجعش لاي بلدك، ارجع للناصره. ينفذ. يوسف النجار عجيب. سمة القديسين هو الطاعة الفورية. أكتر سمة تميز القديسين الطاعة الفورية. الرجل ده مش بس بيطيع ربنا والملاك، بيطيع الاباء الكهنه. الكهنه قالوا له يوسف تعالى خد البنت دي خليها عندك، ربنا اختارك. قال حاضر. صدقوني مش بس بيطيع الكهنه، ده بيطيع العذراء نفسها، العذراء اللي هي اصغر منه بحوالي 82 سنه، اصغر من احفاده. تقول له انا عرفت ان اليصابات حامل، انا عايزه اروح اخدمها. عمل ايه؟ قال لها حاضر فورا، حاضر فورا. وقامت مريم بسرعه وذهبت الى الجبال. ايضا هذا الرجل كان مطيعا لاوامر الشريعه. الشريعه تقول ان الطفل الذكر، الطفل الذكر يختتن في اليوم الثامن. هو راجل نفذ. مكتوب في الشريعه ان الطفل الذكر يدخل الى الهيكل في عمر 40 يوم يصنعها عنه كما يجب في الناموس. راجل صنع. الشريعه تقول انه لازم يروحوا اورشليم ويزوروا الهيكل مره في السنه على الاقل، يروح وياخد العذراء وياخد الطفل يسوع. طاعه فوريه كامله. هذا الرجل لم يحسب الامور بالحسابات الانسانيه القاصره، حسابات فيلبس. عارفين حسابات فيلبس؟ لما المسيح كده قال لفيلبس الناس دي هنجيب لها عيش منين؟ ففيلبس قعد يعد الناس يعد الناس يعد الناس ويشوف الرغيف بكام. قال له ده ما يكفهمش ب 200 دينار خبز. دي حسابات فيلبس او حسابات الزمن الحاضر. القديس يوسف البار لم يحسب حساباته بحساب العالم القاصر. كان شعاره سلمنا فصرنا نحمل. كان يتبع سياسة وخطة التسليم، لم يستصعب أي أمر. هذا الرجل كان مطمئنا جدا جدا جدا، وكان يترك الأمر لمن في يده الأمر. حياة التسليم. لما نطيع ربنا الخريقة كلها تطاوعنا. صدقوني طاعة أكبر سمة تميز كل القديسين هي سمة الطاعة الفورية. الإنسان لما يطيع ربنا ياخد بركة، ابن الطاعة تحل البركة. اللي يطيع ربنا الخليقة كلها تطيعه. شوفوا كده سمعان بطرس لما حسبش بحسابات الصيادين، هو بحسابات الصيادين العمق ما فيهوش سمك. الصيادين خلاص الليلة دي ما فيش سمك خلاص، احنا جربنا كل المحلات. لكن لما قال المسيح للمجد على كلمتك ألقي الشبك، وألقى الشبك وأطاع المسيح السمك أطاعه. اللي مننا عايز الدنيا كلها تطوعه، اللي عايز ولاده يطوعوه، اللي عايز جسده المشاغب ده يطوعه، عليه بطاعة ربنا. عشان كده خطية عدم الطاعة هي خطية الكبار قبل أن تكون خطية الصغار. اللي منكم بيشتكي إن ولاده مش بيطيعوه، أسأله سؤال في أذنه، هل أنت تطيع الله طاعة فورية كاملة؟ يوم ما أنت تطوع ربنا طاعة كاملة فورية، أنا أؤكد لك مش بس ولادك، ولادك وجسدك والخليقة كلها تخضع لك. حاجة كمان جميلة أقولها، برغم فرق السن الكبير بين يوسف والعذراء حوالي 82 سنة، لكن على رأي اللي بيقوله ما جمع إلا لما وفى. برغم أن هي في سنها أصغر من أحفاده بالسن، ولكن في الحقيقة بينهم حاجات كتيرة مشتركة. كلاهما يوسف والعذراء كلاهما بار، كلاهما صامت مش بيتكلموا. يوسف ما تكلمش ولا كلمة، والعذراء كانت تحفظ جميع الأمور في قلبها، تتكلم كتير. كلاهما مطيع، وإذا أنا أمت الرب. كلاهما يعيش حياة التسليم، كلاهما يحب الخدمة. حقيقة ما جمع إلا لما وفق. هذا القديس كان صامت والعذراء كانت صامتة. في أنواع من الصمت، في صمت خاطئ وفي صمت سلبي وفي صمت إيجابي مقدس. الصمت الخاطئ إن أنا أسكت لساني بس أنا من جوه بغلي. ساعات كده واحد كده يبقى من جوه بيغلي بس ساكت، ده مش صمت مقدس، ده صمت خاطئ، ده غضب مكتوم. في صمت سلبي ان انا اسكت بس هنا في فراغ وهنا في فراغ، والفراغ ده ممكن الشيطان يستغله. اما الصمت المقدس الايجابي صمت التامل، صمت الصلاة، صمت الإيمان والتسليم، هو ده اللي كان عند يوسف النجار وعند أمنا العذراء. قديس ماري إسحاق السوري يقول إيه؟ يقول سكت لسانك يتكلم قلبك. طب سكت قلبك يتكلم الله. ويقول أيضا الفم الساكت يترجم أسرار الله، وهذا الكلام ينطبق تماما على يوسف النجار وعلى العذراء. صمت مقدس، سكت اللسان فيتكلم القلب، سكت القلب فيتكلم الله. هذا الإنسان، هذا القديس العظيم نتعجب منه. في مرة واحدة بس السيد المسيح اتكلم مع الكهنة في سن 12 سنة، مكتوب ايه؟ فلما سمعوا بهتوا من فهمه وأجوبته. ده مرة واحدة. طب يا ترى يوسف النجار اتكلم وسمع المسيح كم مرة؟ الراجل ده سمع ايه؟ الراجل ده شاف ايه؟ الراجل ده اتعلم ايه؟ حاجات عجيبة ليس لها إجابة إلا الصمت المقدس. لكن أنا بيني وبينكم أرجع أقول برضه أنا بعذر هذا القديس، ليه ما اتكلمش؟ لأن هو لو اتكلم هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ بولس الرسول طلع السماء مرة واحدة، خطوته إلى السماء الثالثة مرة واحدة. طب قال إيه؟ قال إيه بولس؟ ما قالش حاجة، لأن اللغة اللي هو يعرفها عاجزة أن يعبر عما رأى. فقال ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان. قال لا يصوغ للإنسان أن يتكلم به. مفيش لغة من لغتنا تقدر توصف اللي شافه بولس. نطبق الكلام ده على يوسف البار. إذا كان بولس صعد للسماء مرة واحدة، طب يوسف النجار عاش مع رب السماء 16 سنة، هو ما قدرش يتكلم، هيقول ايه؟ ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان، ما رأى وما سمعه وما تعلمه هذا القديس البار. أقول لكم كمان حاجة، القديس الأنبا بيشوي، القديس العظيم الأنبا بيشوي، صاحب دير الأنبا بيشوي، لقبه في الكنيسة الآتي: الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح. عارفين ليه؟ لأنه شال المسيح على كتفه مرة واحدة، انتوا عارفين القصة، شاله مرة واحدة فصار الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح. ده إذا كان لقب الأنبا بيشوي اللي شال المسيح مرة. طب إيه رأيكم بقى يبقى لقب يوسف النجار إيه؟ يوسف النجار ده شال المسيح دي شاله سنتين ثلاثة شايله في حضنه. هذا الرجل فعلا نقول عليه الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح. هذا الرجل مقداره عظيم جدا عند المسيح، كرامته عظيمة جدا في السماء، هياخد أو أخذ أكليل بلا عدد. هذا الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح. أقول لكم كمان مقارنة لطيفة عملها أحد الآباء بين يوسف الشيخ البار يوسف النجار بن يوسف الشاب بتاع سفر التكوين. قال ايه؟ قال كلاهما بار، صح، كتاب المقدس شهد عن كلاهما انه بار، كلاهما ابن يعقوب. يوسف في العهد القديم هو ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ويوسف النجار هو يوسف ابن يعقوب او يوسف ابن هالي. خلي بالكم ان يوسف النجار له اسمين، اسمه يوسف ابن يعقوب او يوسف ابن هالي. ليه؟ لأنه حسب الشريعة عند اليهود لو رجل تزوج من امرأة ومات دون أن ينجب، أقرب قريب بيسموه الولي الأول يتزوج هذه الأرملة، وإذا جاب نسل الطفل الأول يسمى باسم الأب المنتقل أو الزوج السابق المنتقل. إذن الطفل ده هيبقى له اسمين، له أب حسب الطبيعة اللي جه من صلبه، وأب حسب الشريعة اللي هو كان توفى. فيوسف النجار كان كده اسمه يوسف بن يعقوب او ابن هالي. نرجع تاني للمقارنه، كلاهما اللي هو يوسف ويوسف كلاهما بار، كلاهما ابن يعقوب، كلاهما صاحب أحلام. ارجعوا كده للقصة، ده عنده أحلام ده عنده أحلام. كلاهما جاء إلى مصر، كلاهما صار سر شبع مصر والعالم. يوسف الصديق جه إلى مصر وصار سر شبع مصر، قعد 7 سنين يأكل مصر. ده مش مصر ده أكل العالم كله، ده كان من العالم كله يجي ياخد من عندنا قمح. هكذا أيضا يوسف النجار في ملء الزمان جاء إلى مصر يحمل في حضنه السيد المسيح حبة الحنطة الحقيقية، وصار السيد المسيح هو سر شبع مصر وسر شبع العالم كله. أخيرا أعترف لكم بقى اعتراف إن إحنا مقصرين جدا جدا جدا جدا في حق هذا الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح. عرفنا قد ايه الراجل ده عظيم ومكانته في السماء كتير جدا، للاسف ما عندناش كنايس كتيره باسمه. حسب معرفتي ربما انا اعرف كنيستين مثلا، كنيسه في اسكندريه في سموحه وكنيسه في مصر القديم ككنايس، ربما في بعض المذابح القليله ما اعرفهاش، لكن على الاقل ما اعرفش غير كنيستين. هذا الرجل عظيم جدا، ابو المسيح بالجسد، يبقى له كنيستين بس في مصر كلها. وايضا مقصرين في التشفع بيه، قليل قوي من الناس في مصر بتشفعوا ايه. انا مره كنت قاعد مع واحد عايش في امريكا قال لا، قال في امريكا الامريكان بيتشفعوا بيه، وبالذات الاسر، وبالذات لما نيجي نبيع بيت ولا حاجه بنتشفع بيه. قلت طب حلو خالص، عقبالنا عقبال ما احنا كمان نتشفع بهذا القديس العظيم، مكانته عظيمه. وبيني وبينكم كمان اقول لكم سر، الراجل ده ما عندوش شغل كتير، الشغل معظمه عند العذراء وعند ماري جرجس وماري مينا، عندهم شغل متلتل. تخيل كده واحد راح يقطع تذكرة فلقى واحد عنده تذاكر وقدامه طابور فيه 1000 واحد، والتاني عنده تذاكر وقدامه طابور فيه 1 أو 2. الذهن الذي له الفهم يقف أنهي طابور، ما ده تذكرة وتذكرة، يقف في الطابور اللي ما عندوش حد. هو كده أنا بقول لكم هذا القديس العظيم ما عندوش شغل كتير، الناس ما تعرفوش كتير، اتشفعوا بهذا القديس واحتاج دعاء. من الحاجات الحلوة ان ناس كتير النهاردة بتسمي اولادها باسم يوسف، وده اسم جميل قوي، فده حلو حلو احنا نسمي اولادنا يوسف، لكن يبقى عندنا كنايس ومذابح باسمه وايضا نتشفع به. هذا القديس عظيم يدعى اب المسيح بالجسد، شال المسيح في حضنه، شاف كتير، اتعلم كتير، سمع كتير، عشان كده احنا نقول له ايه، نقول له من فضلك صلي من أجلنا ومن أجل بلدنا ومن أجل كنيستنا. بارك القديس يوسف البار، تكون معانا إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.